السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن شهر رمضان موسم للمسارعة في الطاعات، وميدان يتسابق فيه أهل الإيمان بالتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات. وكيف لا يكون ذلك وربنا جل وعلا قد فتح فيه جميع أبواب الجنة ويسر الطريق إليها بحبس عدونا إبليس عنا؟ كيف لا تكون المسارعة والمسابقة في هذا الشهر وقد توفرت الأسباب بطيب النفوس وإقبالها على الله جل وعلا وقلة المعاصي وقلة أسباب الشر أو انعدامها؟ كيف لا تكون المسارعة وربنا جل وعلا يدعونا إلى ذلك في كتابه ونحن نتلوه في كل حين ونكرر تلاوته في شهر رمضان؟ سارعوا سابقوا فاستبقوا، والسابقون السابقون أولئك المقربون. كيف لا يكون كذلك ونحن نرى ظهور الخير في رمضان مما يعين على الخير؟ أيها الإخوة، بعد هذا الذي ذكرت، إن المغبون والخاسر والله من أدرك رمضان ولم يستفد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا التأمين 3 مرات حينما رقى المنبر، فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. هذا الشاهد من الحديث، رغم أنف امرئ، يعني تمرغ أنفه بالتراب، هذا فيه دعاء عليه أنه أدركه هذا الشهر ولم يغفر له. لماذا؟ لأن أسباب المغفرة فيه كثيرة، فمن ذلك صيام هذا الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يقوم به أهل الإسلام مع تفاوتهم في حقيقة الصيام. ليس كل من امتنع عن الطعام والشراب فقط قد حصل أجر الصوم على الوجه المطلوب، هذا هو أعظم مطلوب في الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن الصيام الحقيقي له أمور أخرى يجب أن يقام بها. كالبعد عن المعاصي منظورة مسموعة مفعولة، فلا يفعل المعاصي ولا ينظر إليها ولا يسمعها، فلا ينظر إلى حرام ولا يسمع حراما ولا يفعل حراما، ويقوم بآداب الصوم، فإن للصيام آداب ينبغي أن يقام بها، وسنأتي عليها إن شاء الله في مجلس آخر. المقصود من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك شيء آخر صنو لهذا، أخ لهذا الصيام في الحديث نفسه، وهو ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، إننا نرى المسلمين وإقبالهم على الخير في هذا الشهر فنفرح، فنحب لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، وإن مما نحبه لهم المحافظة على قيام رمضان، وبعض المسلمين يحرص على الصيام ولا يحرص على القيام، وللأسف مع أن قيام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بدينه وشرعه وإيمانا بالثواب الذي أعده وإيمانا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والأخذ بسنته ومن سنته في هذا الشهر قيامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقد قام بهم صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية والثالثة، لم يخرج إليهم، وقيل الرابعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمانع له أنه خشي أن يفرض علينا فنعجز عن هذا، فتركه خوف ذلك، وذلك حينما رأى أصحابه في الليلة الثالثة أو قيل الرابعة ينتظرونه حول الحجرة ويتمحشون بجدارها، فمن صلاة الغداة غد قال أما إنه لم يخف علي صنيعكم البارحة، لكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فهذا من رحمة الله بنا، لم تفرض علينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قيام رمضان ندبا. أنتم ترون الصلوات المكتوبات المفروضات التي هي عمود الإسلام، بعض المسلمين يفرط فيها ولا يصليها عياذا بالله، فكيف لو فرض قيام رمضان صار أشق وأشق. فلهذا خفف الله عنا، رحمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول الذي وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يخرج خوفا أن تفرض علينا هذه التراويح فلا نستطيع القيام بها، فبقيت سنة مندوبا إليها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان معشر الأحبة أمر مهم. هناك من يدرك رمضان ولا يستطيع الصوم لعذر شرعي، مثال أصحاب الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم من ذلك، الأمراض المستديمة مثل السكري الشديد في أعلى درجاته عياذا بالله من ذلك، الذي صاحبه لا يستغني عن شرب الماء أبدا، ومثل الغسيل للكلى، أصحاب الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم من ذلك يحتاجون إلى الشراب دائما، لأن الكلى تحتاج إلى أن تعمل ولا تعمل إلا بالماء، فإذا لم يكن ماء ضمرت هذه الكلى. الشاهد هؤلاء أدركوا رمضان، وأمثالهم من أصحاب الأمراض التي تمنعهم، هؤلاء أدركوا رمضان لكنهم منعوا من صيامه لعذر. فيبقى معشر الأحبة لهم باب آخر، وهو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نرى بعض الناس في أول رمضان يصلي مع الناس التراويح أو كثيرا منها، فإذا أخذ أسبوعا أو عشرا ترك يكتفي بالفريضة ويخرج، وهذا في الحقيقة مغبون ومفرط وخسران. لماذا؟ لأن الأسباب المشجعة موجودة، وهو كثرة إقبال الناس على الخير وعلى الصلاة في هذا الشهر. انظروا إلى المساجد كيف تغص بالناس، وانظروا إلى الحرمين الشريفين كيف يغصان بالناس، ومع ذلك هذا كله لا يحرك شعرة في وجدان هذا المرء، فهو والله مغبون. لم يصم، فات أجر الصيام وإن كان معذورا، وأيضا لم يقم هذا الشهر، فهو والله مغبون عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، إن قيام شهر رمضان كما سمعتم ليس في أجره يقل عن صيام شهر رمضان، والحمد لله. إذا لم تستطع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالمساجد الأخرى 8 ركعات و3 يوتر بهن نصف ساعة أو 35 دقيقة، ومع العشاء 40 دقيقة تداوم عليها حتى يخرج رمضان، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هل هذا صعب؟ ليس بصعب ولا عسير، بلى والله إنه ليس بصعب ولا عسير، وهو يسير، لكن على من يسره الله عليه. فالله الله معشر الأحبة في القيام، قيام هذا الشهر لا يفرط الإنسان فيه. وإن هناك أسباب تعين الإنسان على قيام رمضان، من ذلك القلة من الأكل والشرب، فإن بعض الناس إذا أفطر جمع في بطنه برميلا من الماء والطعام، فأصبح ثقيلا لا يستطيع القيام، يأكل يأكل يأكل يأكل إلى درجة يريد من يمسك بيده ليقيمه. فالإكثار من الطعام والشراب من المغرب إلى العشاء مما يثقل الإنسان عن القيام، فينبغي للإنسان أن يقلل وأن يخفف من الطعام والشراب حتى تخف نفسه وتنبعث. أما إذا أكثر جاءه الخمول وتخدر جسمه وغلب عليه الكسل والنوم عياذا بالله من ذلك. فينبغي لنا أن نحرص على هذا التقليل من الطعام لتخف النفس وتنبعث وتخف الجوارح والأعضاء وتقوم. الأمر الثاني مما ينبغي أن يلاحظ ليعين على القيام، ألا يتعب المرء نفسه في النهار كثيرا، فعليه أن يزاول من عمل ما يستطيعه ولا يكلف نفسه من العمل الكثير الذي يشق عليه، فإن هذا يهلكه. فإذا جاء للبيت جاء مهلكا، ليس متعبا فقط بل جاء مهلكا، فعليه أن يرفق بنفسه. الثالث، عليه معشر الأحبة أن يستعين بشيء من القيلولة، ينام بين العصر والظهر، فإن فاته ذلك كأصحاب الأعمال، إخواننا أصحاب الأعمال الذين يباشرون العمل، فإذا صلى وقرأ قليلا العصر لا بأس أن ينام له ساعة، ولا سيما في هذه الأيام والوقت بين العصر والمغرب طويل متسع، من 4 تقريبا وعشر دقائق إلى 7 قرابة 3 ساعات، فلو نام ساعة ونصف قبيل المغرب كفاه. فعليه أن يستعين معشر الأحبة بالنوم في النهار في القيلولة، ينام ليتقوى جسمه على قيام الليل. هذا عند من؟ عند من يعرفون قيمة رمضان. أما الذين لا يعرفون قيمته فنهارهم كله نوم. الذين لا يعرفون قيمة رمضان نهارهم كله نوم، وللأسف، وليلهم كله شغل، وللأسف هؤلاء والله ما عقلوا حقيقة رمضان. فإن رمضان نهاره نهار ذكر وطاعة، صلاة الظهر تأتي عليهم وهم نيام، ولا قراءة للقرآن، وإذا قرأ القرآن بعد العصر قليلا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع كأنما يمتن بها على الله جل وعلا، والليل كله في اللهو وما لا فائدة فيه. وهذا والله في الحقيقة هو ضعف العقل أو انعدامه عياذا بالله من ذلك. فمن ذا الذي يضمن لك أنك تدرك رمضان الآخر؟ فاحمد الله أيها العبد على إدراك رمضان ولا تفرط، لأنك لا تدري أتدرك الآخر أم لا، بل لا تدري أتصبح يومك أم لا، مساء غد صباح غد أم لا. فبعض الناس يرى أن رمضان نهاره نوم وليله لهو، وللأسف الشاهد نقول استعن بشيء أيها الأخ الكريم، أيها الأخ المسلم، أيها الأخت، أيتها الأخت المسلمة، بشيء من القيلولة. وهنا ننبه أخواتنا وأخواتنا وبناتنا النساء بألا يلهيهم المطبخ عن طاعة الله جل وعلا، وعلى الرجال أن يدركوا ذلك ويبصروا الأولاد بهذا. فالمرأة المسكينة أو النساء المساكين يدخلن المطبخ من بعد الظهر ويؤذن المغرب وهن فيه، ماذا جمعوا في هذا الوقت؟ أنواع الطعام وصنوف الطعام التي أكثرها إلى القمامة، وفوتوا الفضل والأجر. والله يكفي في رمضان شربة ماء ومذقة لبن وحبة تمر، ولكن الناس يظلمون رمضان، يظنون أن رمضان أكل المطاعم، شهر المطاعم والمآكل والمشارب، وإنما هو شهر الطاعات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان قالوا إنما هو الصيام وقراءة القرآن. فيا أيتها الأخت المسلمة والبنت المسلمة، عليك أن تتعاوني مع زوجك وأوليائك وتتفاهم وتعلم أن رمضان ليس هو بمطعم ومشرب فقط، ليس شهر مطاعم ومآكل ومشارب، وإنما هو شهر مسابقة إلى الطاعات. فتكفي الساعتان بالكثير والساعة وبقية الوقت لقراءة القرآن أيتها الأخوات المسلمات، وذكر الله جل وعلا وسماع الخير وشهوده. فينبغي أن يتنبه إلى هذا معشر الأحبة. الشاهد أن الإنسان عليه أن يستعين بشيء من القيلولة ليقوم الليل. فهذه كم سبب ذكرناها؟ ثلاثة أسباب. الأول قلة الأكل، الثاني عدم إرهاق نفسه، الثالث الاستعانة بالقيلولة أو النوم لمن كان عنده عمل ولا يستطيع أن يعود قبل العصر، الرابع هو شيء قلبي وهو إدراك حقيقة فضل هذا الشهر. فمن أدرك ذلك فهو الموفق، ومن لم يدركه فاته هذا الفضل. ما هو هذا؟ تصديقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان مصدقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به وحريصا على نفع نفسه، فهذا أمر القلب هو الذي يبعث الإنسان ولو كان ما كان. وحقيقة هذا هو الباعث الحقيقي. فنحن نرى من يؤتى به إلى المساجد على العربة طاعن في السن، إذا قام يمشي إن كان يمشي يمشي راكعة، طاعن في السن وهو يسابق إلى المساجد في قيام رمضان. ونرى الرجل من ذوي كمال الأجساد وهو إن صلى العشاء يا الله يصليها عند الباب ويخرج ويدع القيام، هذا في الحقيقة مغبون. فهذا الأمر، الأمر القلبي، مهم جدا معشر الأحبة. وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأسباب إذا راعاها الإنسان قام بإذن الله. وهناك سبب آخر نختم به وهو الخامس، وهو البعد عن صحبة البطالين، البعد عمن يثبطك عن الطاعة. يا رجال توك في أول الشهر، باقي الشهر توه دخل الليلة بس نسمر، وغدا إن شاء الله ترجع للمسجد النبوي للحرم. وهكذا فإذا أجبته في أول ليلة استحليت ما هو فيه، فإن الصاحب ساحب والمجالس مجانس. اليوم أنت جليسه وغدا أنت جنيسه من جنسه، فتسقل عليك الطاعات بمصاحبة البطالين. فصاحب الذي يعينك على طاعة الله أيها الأخ الكريم. وأضيف شيئا هنا لأبنائنا وإخواننا الذين جاءوا من فرنسا، فأقول: أوصيكم أيها الإخوة والأبناء، أوصيكم بالبعد عن مواطن الشر وأنتم في بلاد الكفر ترون المنكرات أمامكم، فهي بلاد كفر وليس عندهم احترام لهذا الوقت الفاضل كما هو الحال بالنسبة للمسلمين في بلدان المسلمين الذين يحترمون هذا الشهر ويعظمونه ويقيمون له وزنا. فهؤلاء كفار، فأنت ترى أنواع الشرور والمعاصي. فأوصيكم معشر الإخوة بالبعد عن مواطن الشر، وأخص بذلك محلات الفجور واللهو، فلا تمروا بها ولا تقتربوا من شوارعها وأماكنها، فترون حينئذ ما لا يسركم بل ربما يضركم بل قطعا يضركم. فابتعدوا عن ذلك في نهار رمضان. فإذا احتجتم إلى الخروج والذهاب والمجيء فليكن ذهابكم إلى الأماكن التي لا شر فيها أو يقل فيها الشر أو يخف. وأضرب لذلك مثالا فيما لا بد فيه من الخروج إليه، فربما يحتاج المرء ليتمون لبيته شيئا من الطعام والشراب أو أغراضه اليومية، فلا يتغشى الأماكن التي تكتظ بالعري والتفسخ، خصوصا في هذا الشهر يصادف عندهم الآن الصيف، وهذا الوقت يتعرون فيه من الملابس عياذا بالله من ذلك. فليبتعد الإنسان عما يثير الشهوة والغريزة لئلا يرى هذه الأمور المحرمة. وهكذا يحجب الأطفال والنساء بعدم الذهاب إلى هذه الأمكنة، فلا يمر فيها ولا بجوارها، فإن هذا مما يحفظ على المسلم صومه ويعينه على الحفاظ عليه. وأيضا يبتعد عن كثرة الخروج إلى الأماكن العامة كالحدائق في هذه البلاد، فإن الحدائق عندهم والمتنزهات محلات بلاء ومحلات سوء ومحلات شر. وأذكر ذلك لأنني قد رأيت شيئا من ذلك بنفسي، فما كدت أستطيع أواصل المشي وعدت إلى الفندق مباشرة مما رأيت. فلما جاء إلي بعض من جاءني ممن يعيش هناك أخبرته، قال: لم تر شيئا يا شيخ محمد؟ قلت: أنا رأيت البلاء الجلاء، فكيف بما لم أرى؟ قال: لم تر شيئا. فإذا كان هذا البلاء الجلاء الظاهر الذي رأيته ورأيته عظيما في نفسي وأخي هذا بل ابني الذي حدثني بهذا يقول لم تر شيئا، كيف إذا كان الذي يريده هو مما يراه دائما هو وإخوانه في تلك البلاد؟ هذا أشد وأشد معشر الأحبة، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. أقول على أبنائنا وإخواننا في البلدان الكافرة عموما وفي فرنسا أبناء الحاضرين وإخواني معي الليلة خصوصا أن يبتعدوا عن الخروج والذهاب إلى هذه الأماكن خصوصا في وقت النهار. أقول هذا لما؟ لأني قد علمت أن بعض أبنائنا هناك يذهبون إلى بعض الحدائق والمتنزهات العامة ويحاولون أن يكون الإفطار الجماعي فيها في مثل هذه الأماكن، هذا يحصل. فأنصح إخوتي وأحبتي بألا يفعلوا هذا وليبتعدوا، فإن هذا ربما جرهم إلى رؤية ما لا يحمدون. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صاحب هذا السؤال يصلي معي غدا الظهر، صاحب هذا السؤال الذي جاءني به الصغار، وإن كان في الخارج فليتصل بي. الشبكة شيء هذه سؤالات من الشبكة. هذا يقول: هل من يجلس بعد صلاة الفجر، سائل من كندا، يقول: هل من يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يتذاكر مع أصحابه المسائل الشرعية حتى الشروق ثم يصلي ركعتين ينال أجر الحجة والعمرة؟ أقول: إذا كان في العلم وتفقيه الناس يجلس لهذا فهو إن شاء الله يدخل، لأن تعليم العلم ذكر لله تبارك وتعالى، وحلق العلم ذكر لله تبارك وتعالى. وأنتم ولله الحمد أيها الإخوة تقدمون على المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، فترون الحلق فيهما بعد الفجر حول الأشياخ يجلسون، وفي المسجد الحرام أشهر وأكثر وأظهر فيجلسون في الدروس. فمن جلس في هذه الحلق حتى تطلع الشمس فإن شاء الله لا يحرم الأجر. هذه سائلة أيضا تسأل عن أمر مهم، هكذا قالت، تقول إن والدتها خرجت من بيتها، يعني بيت الزوجية، وهي في بيت ابنها، وقررت الانفصال تماما عن الوالد، يعني لا تعود إليه، لأنه أتعبها جدا، وبعد 40 سنة يضربها ويسبها، وصبرت لأجل الأبناء يعني الأولاد هذه المدة ولم يصلح، وهو في نعم كثيرة، والأولاد الآن كبروا وتزوجوا، والوالدة تريد أن تشتغل بالطاعة وتبعد عن الفتن والمشاكل، يعني معه، لأنها مريضة مرضا مزمنا لا تستطيع التحمل. فهل فعل هذا صحيح؟ نقول أولا لهذا الزوج، اتق الله في زوجته، 40 سنة وهي صابرة ومحتسبة لأجل الأولاد الذين هم بينكم، وأنت مستمر إلى هذا الوقت. هذا بناء على السؤال وعلى الكلام، نحن نجيب على ما ظهر لنا، وحقيقة الأمر عند الله، إنما نحن نسأل فنجيب على نحو مما نسمع. فنقول اتق الله جل وعلا في زوجتك هذه، وارحمها، واعلم أنها شريكة حياتك، فقد أسعدتك بفضل الله وتوفيقه، وأنجبت لك الأولاد الذين قرت بهم عينك، والواجب مكافأتها بالإحسان من أول يوم، فكيف بها وقد أمضت معك 40 عاما وهي صابرة هذه المدة كلها على ما ذكرت من الضرب والسب والشتم، والآن قد تقدم بها السن ومرضت، يعني إن قلت لها 40 سنة في أقل أحوال عمرها 15 تكون 55 عاما، فإن كانت هكذا فهي قد خرجت وبلغت سن الإياس، دخلت في 60، وقد تكون 60 عاما إذا كنت أخذتها ابنة 20، ففي هذا السن تضربها، وبعد هذا الجميل الذي كان بينك وبينها تختم حياتها بهذا الذي ذكرت، اتق الله سبحانه وتعالى فيها. وثالثا هي مريضة كما تذكر مرضا مزمنا يعني مستمرا ولا تستطيع التحمل، فالواجب بدل أن ترحمها وتكافئها بالعطف عليها والرحمة بها والشفقة عليها والإحسان إليها، نثرت لك بطنها وأعطتك ما أعطتك من حياتها وعمرها، وأسعدتك بتعبها، وتحملت راحتك بشقائها، فتكافئها بهذا بعد هذا السن ومع هذه الحال؟ الواجب عليك أن تحسن إليها، وأن تكون أنت الذي تتحمل، وأن ترحم ضعفها ومرضها الذي هي فيه، فتقوم بها كما قامت بك وبأولادك 40 عاما. فإن حسن العشرة من المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالواجب عليك أيها الأخ، هذا الزوج إن كان يسمعنا أو يصله كلامنا، أن يمتثل كلام ربنا جل وعلا، وعاشروهن بالمعروف، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعليها إذا صلح أن تبقى معه، وعليه هو إن كان كما قيل عليه أن يعالج نفسه ويصلحها ويعيد زوجها ويحسن إليها. فإن تعذرت الأمور وهي على ما ذكرت وهو يضربها ويشتمها ويسيء إليها وهي مريضة فلها أن تطلب الطلاق منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس، وإذا كان هذا يضربها ويسبها ويشتمها وهي في هذه السن مع المرض هذا البأس كله، فلها أن تطلب الطلاق منه ولا بأس عليها، وبالله التوفيق. هذا سائل ثالث أو سؤال ثالث يقول: ماذا ينبغي أن تفعله الحائض والنفساء في رمضان؟ أقول: الحائض والنفساء في رمضان أولا هما محرم عليهما الصوم، فإن الحائض والنفساء لا يصومان، وإذا كانتا لا تصومان فباب الذكر مفتوح ولله الحمد، فتذكران الله جل وعلا بأنواع الذكر إلا قراءة القرآن، فإنهما لا تقرآن القرآن، فإذا طهرتا قرأتا، وأبواب الذكر ولله الحمد مفتوحة وأنواعه متعددة، وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ولا دخل لهن فيه، فالحائض أخف فوتا من النفساء غالبا الست أو السبع، فبعد السبع تطهر المرأة الحائض، فإذا طهرت عادت إلى الصيام وإلى قراءة القرآن. والنفساء على أحوال، أشدها من نفست في أول رمضان أو قبيل دخول رمضان، فهذا الغالب عليها أنها يفوت رمضان عليها الغالب، وإلا هناك من يطهر من النساء في أقل من 40، فال40 إنما هي أقصى مدة إيش النفاس، أكثره 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدر. وأما الحائض غالبه 76 فدري، وما عداها مدة للطهر، إلى أن قال: والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس. فهذه الصورة الأولى أشد ما تكون إذا كانت المرأة تمكث 40 فيذهب عليها الشهر، أما إذا دخل الشهر وهي في منتصف فتدرك ولله الحمد 10، وإن دخل عليه وهي في 25 15، وإن كان في 30 أدركت 20، وهكذا. وأخفهن من أدركها رمضان وهي في آخر مدة النفاس، فهذه في الغالب تكون كالحائض. على كل حال أقول: الذي ينبغي فعله للحائض والنفساء هو الإكثار من ذكر الله جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، بسماع الذكر وبالصدقة وبتفطير الصائمين وبدعائه تبارك وتعالى أن يأجرهن، وغير ذلك من أنواع البر، فإن هذا الباب مفتوح والطرق فيه متعددة، وبالله التوفيق. هذا يقول: إنه شاب يسكن في فرنسا وهو في الثانوية، يعني أنه بالغ عاقل، يعني أنه مكلف، ويغيب عن الجمعة خوفا من المشاكل مع مدير المدرسة، هذا أولا، ومن الغياب يعني حتى لا يحرم، هذا ثانيا، ومن الوالد والده الذي قد يدعو عليه أو يضربه إذا غاب للصلاة عن الدرس وقت الجمعة، فماذا يفعل؟ أقول له: يا ابني لا تدع الجمعة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالواجب عليك أيها الابن الكريم أن تصلي. والحمد لله أنت في فرنسا اكتب كتاب لحقوق الإنسان، روح لهم قل لهم هذا من الحرية الدينية، وفي هذا الوقت يجب علي أن أذهب وأدي الصلاة. صلاة الجمعة واجبة على المسلم عند المسلمين ولا نستطيع تركها. واعلم أن معصيتك لأبيك لا يلحقك فيها شيء في هذا الجانب، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة للوالد ولولي الأمر وللمدير وللكبير إنما هي في المعروف، أما في المعصية فلا. وإذا ذهبت إلى الصلاة فالله سيجعل لك فرجا ومخرجا، ولا تدع الصلاة، فإن الذي عند الله خير وأبقى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقك، ولكن أوصيك بأن تتلطف إلى والدك وتحسن معه الحديث وتلين معه في الكلام والخطاب وتتودد إليه، فلعل الله جل وعلا أن يلين قلبه وتستعين به بعد الله فتذهبان إلى المدير ويعينكم الله عليه. أما إذا كان الآن الوالد مع هذا المدير السيء فهذا فيه صعوبة وثقل عليك، فأنت تحرص على كسب والدك وتستعين به فيما بعد بعد الله جل وعلا عند هذا المدير حتى يخفف الله عنك. هذا الذي أوصيك به. فإن أبوا جميعا فلا تقدم على طاعة الله ورسوله أحدا، والله سيجعل لك الفرج والمخرج. هذا سائل أيضا، سائلة تقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: هل المرأة تؤجر على صلاة التراويح صلاتها للتراويح في بيتها كما يؤجر الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف بحيث يكتب له قيام الليل؟ أنت أيتها الأخت السائلة مأمورة بالوقار في البيت، وقارنا في بيوتكن، ولكن إذا طلبت المرأة زوجها أو وليها أن تذهب إلى الصلاة مع المسلمين فلا يمنعها، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأنت وإن فاتك هذا إذا قمت رمضان غفر لك ما تقدم من ذنبك في بيتك. إذا واظبت على قيام رمضان في بيتك غفر لك ما تقدم من ذنبك، فأبشري، فإنه ما يفوت على المسلم شيء إلا ويعوضه الله عنه بشيء آخر في هذا الباب. فنعم، أنت فاتك قيام الليلة مع كأنما قمت ليلة مع الإمام، لكنه لا يفوتك أجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيام رمضان. فإذا واظبت على القيام للتراويح في بيتك ليليا حتى ينسلخ رمضان دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا. وهذا انتهت به سؤالات الشبكة، ولعلنا نأخذ من سؤالات الحاضرين شيئا يسيرا، أما هي فكما ترون. أبو زيد أخونا الكريم الفاضل بعدين يزعل علينا، ما زعل منا يوما، ونسأل الله أن يديم المحبة فيه حتى نفارق أهل الدنيا ويجمعنا وإياه وإياكم في دار كرامته. هذا يقول: هناك من إخواننا من طلبة العلم من يقوم بالإنكار على من يصلي مع الإمام في المسجد النبوي 23 ركعة، ويقولون هذه خلاف السنة، فما نصيحتكم؟ تقدم كلامي على هذا مرارا وتكرارا، وقلت ما قلت فيه مما تعلمونه ويعلمه كثير من إخوانكم. أقول: هذا لا فقه عنده، هذا لا فقه عنده، ونحن ننكر عليه. كيف النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قام كما في حديث عائشة كان يقوم بثمان ركعات ويوتر بثلاث، هذه كم؟ 11. قالت رضي الله عنها: ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11. لكن يا ناس 11 ركعة ما هي 11 ركعة؟ صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، ركعة ليست تسليمة ركعتين، لا ركعة. نحن اليوم البقرة نصلي بها 40 ركعة ويبقى منها ليلتين كاملتين نصلي بها 20 ركعة وعشرين ركعة ويبقى منها كم هذه؟ 20 ركعة وعشرين 40، وفي كم؟ في ليلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وبالنساء ثم رجع إلى آل عمران في حتى قال الصحابي: هممت بأمر سوء. قيل له: ما هممت به؟ قال: أجلس وأدعه. فهل قيامنا يا معشر الناس كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البقرة وآل عمران والنساء هذه كم جزء؟ لا يحب الله الجهر بالسوء، يقف عنده كم الجزء؟ 4 بداية 5 ولا لا؟ طيب هذه قام 5 أجزاء وزيادة قام بها في ركعة. ونحن قبل مدة كنا في هذه المدينة نقوم 20 ركعة ب3 أجزاء في 10 الأواخر من رمضان، فكنا نختم المصحف القرآن الكريم في هذه المدينة النبوية 2، مرة في 30 ليلة هذه صلاة التراويح، ومرة في 10 الأواخر نقرأ في كل 10 ركعات. في كل 20 ركعة 10 تسليمات نقرأ كم؟ 30. فالشاهد هذه الصلاة التي كنا نصليها كنا نراها أطول شيء، 20 ركعة. أنتم الآن تصلونها مع الإمام ترونها التراويح، لكن 10 الأواخر يزيد عليها كم؟ 5 تسليمات 10 ركعات. فكنا في 10 ركعات نأخذ كم؟ 3 أجزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في ركعة أخذ كم؟ أكثر من 5 أجزاء. تمام؟ فنرى هذه 3 أجزاء في 10 ركعات كالجبل، كأننا حملنا جبل أحد. فيا معشر الإخوان، فارق بين صلاتنا وصلاة سلفنا الصالح فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله يدعو، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من النار. فكم هذا سيأخذ؟ نحن الآن جري اركع اركع اركع اركع اركع اسجد اسجد اركع اركع اسجد، يعني ما تلحق مع الإمام الذي معه دسك في ظهره، ما يسجد إلا وقد قعد الإمام، وما يقعد إلا وقد سجد الإمام، وهكذا. ونرى هذا شيئا عظيما وكأننا نمن به على الله جل وعلا، هذا خطأ، وهذا نسأل الله العافية من الحرمان. عائشة رضي الله عنها التي قالت ما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، تقول رضي الله عنها كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فهذه الصديقة بنت الصديق تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأربع التي جاءت هنا في هذا الحديث قد فسرتها في الحديث الآخر عنها، قالت يسلم من كل اثنتين، فوجب المصير إلى تفسيرها ولا يصلى أربع ركعات بسلام واحد. فهذه الصورة الأولى، أن تصلي ثمان ركعات وتوتر بثلاث 11، أو حديث ابن عباس صلي 10 وتزيد ثلاثا فتصير 13 ركعة، هذا أحب إلينا. لكن إن صليت مع إمامي المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ماذا يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنحن في هذا المقام وفي هذا الموطن نعمل هذا الحديث ونعمل به، فنصلي مع الإمام حتى ينصرف، يعني يفرغ من الصلاة فيكتب له قيام ليلة. أما أن تنصرف والإمام يصلي فهذا لا يكتب لك قيام ليلة فيه. فنحن حينما نعمل بهذا الحديث الأمر ليس بأيدينا، لو كان الأمر بأيدينا فلحب لنا أن نقوم بثمان وثلاث أو 10 و3، لكن إذا جئنا مع من يصلي أكثر من ذلك فإننا نعمل الحديث الثالث فنعمل به. فأينا معشر الأحبة بالله عليكم أسعد بالعمل بالأحاديث جميعا، نحن أم هم؟ أنحن أسعد بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أم هذا الذي ينكر؟ أجيبوا، أنتظر الجواب منكم، أجيبوا، نحن ولا لا؟ والقاعدة عند العلماء أن الإعمال للأدلة مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال، يعني تعمل ببعض الأدلة وتهمل البعض الآخر. ونحن هنا أعملنا الأدلة جميعا، فإذا صليت مع الجماعة في مسجدي هذا وهو في منطقة الحرم ولله الحمد داخل في الحرم، هذا المسجد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، فخلفنا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو من الحرم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وأمرنا أننا إذا وجدنا من يصطاد فيه أن نأخذ سلبه، نأخذ رمحه وفرس ونبله وسهامه وقوسه، وإذا كان معه بندق نأخذ البندق، ها إذا كان عنده الشوزة يصيد به الحمام نأخذ منه نفلا لا نعيده له. لماذا؟ لأنه عاص إذ صاد في الحرم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لو رأيت الضباء بين الحرتين ما ذعرتها، يعني ما أفزعتها. لما؟ لأنها آمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في الحرم وهذا المسجد في الحرم وذاك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لو صلينا في هذا المسجد مع الإمام 10 ركعات وأوتر بثلاث حصل قيام الليل، صلينا مع آخر 8 وأوتر بثلاث حصل قيام الليل، ذهبنا إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الحرام لمن يأتي زائرا بمكة، وبعض الأحيان قد لا تسعفه أحواله، إما يتعب أو لا يجد سيارة توصله إلى المسجد الحرام إذا كان ممن يسكن في العزيزية مثلا فيصلي في المسجد الذي عنده فيكسب له قيام ليلة، وهذا المسجد يصلي 8 أو 10 ويوتران ب3 فيصير 11 أو 13 يحصل له الأجر. على كل حال أقول هذا الذي أنكر هذا لا فقه عنده، والناس يتفاوتون ولا تطعه، يتفاوتون في العلم والفهم، فلا تطعه وصل مع الإمام حتى ينصرف فأنت أسعد بالدليل. هذا آخر سؤال، وتحتفظ لنا بهذه السؤالات إلى يوم غد إن شاء الله نبدأ منها. هذا يقول أنا مسافر وصلت إلى المدينة وقت التراويح ولم أصلي العشاء، ودخلت الصلاة معهم الصلاة بنية العشاء قصرا، فهل فعلي صحيح؟ إذا دخلت معهم في ركعتين وهم يصلونها نافلة وأنت تصليها قصرا لا بأس، صلاتك صحيحة والله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحقا غدقا، طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، غيثا تعم به البلاد وتنفع به العباد وتجعله متاعا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحقا غدقا طبقا مجللا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.